بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والسامعين والمسلمين أجمعين. قال العلامة جمال الدين عبد الله بن يوسف بن هشام النحوي رحمه الله تعالى في متنه القطرة، قال: ومثل إن لا النافية للجنس، لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، نحو: لا صاحب علم ممقوت ولا 20 درهما عندي، وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه، بني على الفتح في نحو: لا رجل ولا رجال، وعليه أو على الكسر في نحو: لا مسلمات، وعلى الياء في نحو: لا رجلين ولا مسلمين، وتلك في نحو: لا حول ولا قوة، فتح الأول وفي الثاني ولك الفتح ولا والنصر. ولك في نحو لا حول ولك. صلى الله عليكم. نعم. قال رحمه الله تعالى: نعم. قال: ولك في نحو: لا حول ولا قوة، فتح الأول وفي الثاني الفتح والنصب والرفع، كالصفة في نحو: لا رجل ظريف، ورفعه فيمتنع النصب. قال: وإن لم تتكرر لا أو فصلت الصفة أو كانت غير مفردة امتنع الفتح. نعم، بارك الله لكم. بسم الله الرحمن الرحيم، نحمده ونصلي على رسوله الكريم وعلى آله وأصحابه أجمعين. هناك لا، كلمة لا تكون نافية للجنس، وتكون لا ناهية جازمة للفعل المضارع، وتكون زائدة للتوكيد، وتكون لا مشابهة بليس. ولكن هذه الكلمات إذا كانت عاملة منها فعملها متفاوت. مثلا: لا الناهية تدخل على الفعل المضارع وتجزم فعل المضارع إما بالسكون أو بحذف الحرف، فهذه الكلمة مختصة بالفعل فقط ولا تدخل على الأفعال، على الأسماء. أما إن كانت لا زائدة كذلك تدخل على الفعل لتوكيد المعنى: لئلا يعلم أهل الكتاب، هكذا، هذا لتوكيد معنى الفعل، تدخل لا لكن زائدة في اللفظ. أما كلمة لا شبيهة بليس فهذه تعمل عمل ليس كما تقدم. أما لا لنفي الجنس فهي التي تدخل، بارك الله فيكم، على الاسم، ولكن تفيد استغراق نفي الحكم عن الجنس على سبيل التنصيص، لا على سبيل الظهور والاحتمال. فإذا قلت: لا رجل في الدار، كأنك نفيت الحكم عن الجنس تنسيسا، أي لا من رجل في الدار، بخلاف لا المشبهة بليس، فإن هذه يعني تكون للنف ولكن ليس يعني تنسيسا في نفي الحكم. يمكن لك أن تقول: لا رجل في الدار، بل رجلان بل رجال، بخلاف الله التي نفي الجنس فهي تكون نفي الجنس تنسيسا في نفي الحكم عن الجنس، يعني على سبيل الاستغراق والشمول، كما ما تقول: لا رجل في الدار، أي لا من رجل من الرجال في الدار، لا واحد ولا اثنين ولا ثلاثة. وهذه لا تسمى بلا النافية للجنس، وتسمى كذلك لا التبرئة، وكذلك تسمى لا المحمولة على إن. أما تبرئة لتبرئات المتكلم تنزهه الجنس عن الخبر، أما المحمولة على إن لأنها تعمل عمل إن، أي تنصب الاسم وترفع الخبر من حمل النقيض على النقيض، لأن إن لتوكيد يعني مضمون الجملة ولا للنف من باب حمل النقيض على النقيض، فهذه لا النافية للجنس مثل إن. شيخ يقول ومثل إن لا النافية للجنس، يعني هذه لا يعني تجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر، ولكن لعملها شروط: أولا أن تكون نافية للجنس فقط على سبيل التنصيص كما ذكرنا، والثاني أن يكون عملها في النكرات فإنها لا تعمل في المعارف لضعفها في العمل، وأن يكون اسمها متصل بها لا يكون اسمها مفصولا بخبرها أو بمعمول الخبر مثلا. إذن لا النافية للجنس تجري مجرى إن في نصب الاسم ورفع الخبر. شيخ يقول لكن عملها خاص بالنكرات المتصلة بها، يعني لا النافية للجنس عملها خاص بالنكرات المتصلة بها لا بالمعارف ولا بالنكرات المنفصلة عنها. فإن كان اسم لا مفردا نكيرة مفردة لا مضافا ولا شبيها بالمضاف فيبنى على الفتح، كما تقول لا رجل في الدار، فرجل اسم لا مبني على الفتح في محل النصب اسم لا، في الدار يتعلق بخبر لا، أي لا رجل موجود في الدار، فقد نفيت الكينونة والوجود عن الرجل في الدار. لماذا بني اسم لا إذا كان مفردة نكيرة مفردة؟ قيل في الجواب أن اسم لا أو لا تزمن معنى الحرف أي من الجارة، فكأن قولك لا رجل في الدار وقع في جواب سؤال السائل هل من رجل في الدار، فأنت تقول لا رجل في الدار أي لا من رجل في الدار، فكأن لا أو اسم لا تضمن معنى من الجارة، فلتزمنها معنى حرف الجر صار الاسم لا مبنيا بالفتحة. هذا القول أحد الأقوال. وقيل أن لا مع اسمها ركب تركيب 15، يعني كيف؟ كأنهما صارا كلمة واحدة، لأجل هذا قد يعطف على لا مع اسمها بالرف، لأن لا مع اسمها في محل الرف بالابتداء، قيل هكذا. على أي التعبيرين أو الدليلين، المهم أن اسم لا إذا كان مفردا إذا كان نكيرة مفردة فهو مبني بالفتح، أما إذا كان مضافا فيكون منصوبا بالفتحة أو شبيها بالمضاف منصوبا بالفتحة. لماذا؟ لأن الإضافة من خواص أسماء المعربة، فالإضافة تقابل البناء في الاسم في اسم لا إذا كانت مفردة، يعني المضاف يعني لا يكون مبنيا، فإن الإضافة من خواص أسماء المعربة فتقابل تلك البناء، فلأجل هذا إذا كان اسم لا مضافا أو شبيها بالمضاف فيكون معربا منصوبا بالفتحة أو بالياء أو بغيرهما. لا صاحب علم ممقوت. صاحب لا للنافية للجنس، صاحب اسم لا مضاف إلى علم، صاحب منصوب بالفتحة اسم لا، ممقوت خبر لا، فلا هناك عملت النصب في اسمها والرفع في خبرها، لكن اسم لا مضاف ليس مبنيا هناك بل منصوب بالفتحة الظاهرة. وكذلك إذا كان اسم لا شبيها بالمضاف، نحو قول كما قال الشيخ ولا 20 درهما عندي. إذن 20 كلمة العدد، يعني هذه 20 اسم تام بنون الجمع، اسم تام بنون الجمع، درهما تمييز عن 20 منصوب بهذا الاسم، العامل فيه نفس العدد لا 20 درهما، فعشرين شبيه بالمضاف. لماذا؟ لأن المضاف لا يتم إلا بالمضاف إليه، فكذلك 20 لا يتم إلا بدرهما. لو قلت 20 20 لا يتم معناه إلا أن تقول 20 درهما، فإذا 20 هو شبيه بالمضاف، نحو لا 20 درهما عندي، فعندي يتعلق بالخبر. 20 منصوب بالياء لأنه ملحق بجمع المذكر السالم، اسم لا منصوب بالفتحة، درهما تمييز 20، عندي يتعلق بخبر لا، أي ولا 20 درهما موجود عندي. ثم يقول الشيخ وإن كان اسمها غير مضاف ولا شبهه كما ذكرنا قبل هذا، أي إن كان اسم المضاف اسم لا غير مضاف ولا شبه مضاف بأن كان نكيرة مفردة، ماذا يحصل في عمل لا؟ بني على الفتح، فإنه يبنى على الفتح أو على ما يعرب به، يعني يبنى على الفتح إن كان مفردا أو جمع تكسير، ويبنى على الياء إن كان مثنى أو مجموعا جمع مذكر السالم، أو بالكسرة إن كان من جمع المؤنث السالم. إذن لا رجل في الدار، رجل اسم لا نكيرة مفردة مبنية بالفتحة، لا رجل موجود في الدار، ولا رجال، رجال جمع التكسير مبني بماذا؟ مبنية بالفتحة لأنها اسم لا جمع التكسير، وعليه أو على الكسر، أي على الفتح أو على الكسر في نحو لا مسلماتي لا مسلمات، يعني إن كان اسم لا من جمع المؤنث السالم كمسلماتي، فالمسلمات فجمع المؤنث السالم يجوز فيه الكسر ويجوز فيه الفتح. الكسر على ما كان إعرابه في حال الإعراب، على ما كان حركته في حال الإعراب، أما الفتح بناء على عمل لا فيه سار بالفتح كأنه اسم مفرد هكذا، وعليه على الفتح أو الكسر في النحو لا مسلماتي، أي إذا كان اسم لا جمع مؤنث سالم فيجوز فيه البناء على الفتح لا مسلمات في الدار، أو الكسر لا مسلمات في الدار، يجوز هذا وهذا. وكذلك يبنى على الياء في النحو لا رجلين ولا مسلمين، يعني إن كان اسم لا يعني مثنى، مثنى كيف كان إعرابها؟ رفعه بالألف، نصبه وجره بالياء، فبعد دخول لا على مثنى من اسم لا يكون يعني مبنيا بالياء لا رجلين في الدار. وكذلك جمع المذكر السالم ولا مسلمين فيها مثلا، فإذا إذا كان اسم لا نكيرة مفردة أو جمع تكسير فيبنى على الفتح، وإن كان جمع المؤنث السالم يجوز فيه الفتح أو الكسر، وإن كان مثنى أو جمع المذكر السالم فيبنى اسم لا على الياء كما كان قبل البناء في حال الإعراب بالياء نصبها نصبهما. نعم شيخ يقول. نعم ثم شيخ يقول بارك الله فيكم: ولك في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع كالصفة في النحو لا رجل ظريف. الآن بحث في المعطوف على اسم لا وفي ناعة اسم لا. إعراب اسم المعطوف على اسم لا كيف يكون؟ هل يكون بالفتح أو بالرفع أو بالنصب؟ وإعراب الناعة اسم لا إذا كان لاسم لا ناعة مثلا إعرابه كيف يكون؟ هل يكون محمول على لفظ منعوته أو على محله؟ وكيف يكون إعراب ناعة لا ناعة اسم لا؟ الشيخ يقول: ولك، يقول: ولك في نحو لا حول ولا قوة إلا بالله فتح الأول، وفي الثاني الفتح والنصب والرفع. يعني إذا تكررت لا مع اسم النكيرة مثلا، جاز في النكيرة الأولى وجهان، ما هما؟ الفتح، أن النكيرة اسم لا مبني على الفتح لتضمنها من الجارة أو لتركيبها مع لا. وجه الثاني الرفع، بأن لا تكون ملغاة وما عمل عملا واسمها مرفوع بالابتداء، أو يكون لا عمل عملا ليس، فاسم لا عمل مشبه بليس مرفوع. فيجوز في النكرة الأولى الفتح والرفع. فإن فتحت النكرة الأولى بأن لا عملت وفي النكرة، ولكن بني اسم لا لتزمنها معنى من الجارة، فيجوز لك في الثانية ثلاثة أوجه. ما هي؟ الفتح، لا حول ولا قوة. كيف؟ بأن عطفت قوة مع لا على لفظ يعني حوله. يجوز الفتح بأن يكون مبنيا حملا على لفظ اسم لا، لا حول ولا قوة، بأن كان المعطوف محمولا على لفظ اسم لا مبنيا مثله. ويجوز النسب بأن تقول لا حول ولا قوة، بأن جعلت المعطوف محمولا على محل اسم لا. محل اسم لا منصوب لأجل لا، منصوب بالفتحة، فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. ويجوز الرفع أيضا. كيف؟ بأن جعلت لا الثانية ملغاة وما بعدها مبتدأ، أو مشبها بليس، عمل عمل ليس، لا حول ولا قوة، إما ملغاة أو عمل عمل ليس، أو كذلك، أو يكون لا مع قوة مرفوع حملا على محل لا مع اسمها، فإن محل لا مع اسمها مرفوع بالابتداء. يعني يجوز لك هذه الأوجه الثلاثة في النكرة الثانية مع تكرار لا: لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة. هذه الأوجه كلها جائز إذا قرأتها. وإن رفعت النكرة الأولى المكررة، مثلا النكرة الأولى لا حول رفعت، فلك في الثانية وجهان فقط: الرفع، إما أنه يعني عمل عمل ليس، أو محمول على محل لا مع اسمها. بارك الله، لاسم محل اسم لا مع المبتدأ. وبارك الله. والفتح بأن كان لا الثانية عمل عمل نفي الجنس، اسمها مبني على الفتحة، ولكن لا ينسب. لماذا؟ لأن لا لأن لا الأولى لا لا لا الأولى ليست عاملة هناك، وأنت رفعت بعدها اسمها، فلا يجوز أن يحمل على اسم لا الأولى. فإذا الجائز لك الرفع بناء على الإلغاء أو عمل ليس، والفتح حملا على إيش؟ على والفتح حمل والفتح بناء أنه مبني على الفتح بأن عمل لا الثاني لا نفي الجنس، عمل نفي الجنس. فتقول لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة، لا حول ولا قوة فقط، لا يجوز ولا قوة، لأن لا الأولى ما عملت. يعني فتحصل لك من مجموع أوجه المذكورة 5 أوجه: فتح الاسمين، رفع الاسمين، فتح الأول رفع الثاني، أو رفع الأول فتح الثاني، أو فتح الأول نسب الثاني. وهذا أمر معروف في عند جميع النحويين، يقول ويجوز في مثل لا حول ولا قوة إلا بالله 5 أوجه كما يقول ابن حاجر في الكافية، وهذا أمثلة معروفة بينهم. ثم يقول الشيخ وفي الثاني الفتح والنسب ورفع كالصفة. إذا كان لإسم لا صفة، مثل لا رجل ظريف ظريفا ظريفة، يجوز في اسم لا هذه الأوجه 3. إذا كان ظريفة بأن حمل المنعوت على لفظ نعته، بأن حمل النعت على لفظ منعوته، لفظ منعوته بمبني بالفتحة، قل رجل ظريفة هكذا، أو على بالنسب حملا على محل منعوته، لأن محل المنعوت منصوب بلا، لا رجل ظريفا، هذا جائز. أو بالرفع بأن حملت يعني منعوت النعت على محل المنعوت مع لا، محله مرفوع بالابتداء، لا رجل ظريف هكذا. ورفعه أي رفع يعني اسم لا الأولى فيمتنع النسب، النسب الثاني ممتنع. لماذا؟ لأن الثاني بارك الله لا يحمل على محل اسم لا الأولى، لأنه ما عملت، هو ما بعده مرفوع، إما بكونه مشبهة بليس أو بأنها ملغاة، فيمتنع النسب فقط. ثم وإن لم تتكرر لا، أي لا غير متكررة، لا حول وقوة مثلا، أو صفة فصلت عن موصوفها بالخبر، أو كان الصفة غير مفردة، أو كان الصفة غير مفردة مثلا، امتنع الفتح في هذه الصور مثلا. كيف؟ إذا لم تتكرر لا، مثلا لا تقول لا حول وقوة فقط، في الثاني يجوز لك بارك الله الفتح النسب، النسب حملا على محل يعني اسم لا، لا حول وقوة، يعني يكون المعطوف محمولا على محل اسم لا، محله منسوب، أو قوة يعني برفعها يكون محمولا على محل لا مع اسمها، لا حول وقوة، أو لا حول وقوة. وكذلك يعني إذا مثلا في اسم لا، في نعت اسم لا، في نعت اسم لا إذا كان مثلا بارك الله يعني مفصولا عن اسم عن اسم لا بالخبر. كيف؟ مثلا لا رجل في الدار ظريف، فالصفة جائز الرفع فقط مثلا على الموضع لا، موضع لا هو مرفوع مع اسمها يعني مبتدا يعني، والنسب جائز على موضع اسمها، موضعه نسب بلا عاملة، فهمتم بارك الله. ولا يجوز هناك الفتح على تقدير التركيب، لأنه لا يتركب 3 كلمات متتاليات، ما يقال لا رجل في الدار ظريف يعني كلها مركبة بالفتحة لا. فيجوز إذا كان اسم لا يعني صفة اسم لا مفصولا فقط فيه النسب والرفع، نسب حمل على محل اسم لا والرفع حمل على محل اسم لا مع اسمها. أما الفتح لا يجوز لعدم جواز التركيب في الكلمات الثلاثة متتالية. لا رجل في الدار ظريف، إذن في الدار خبر وقع فاصلا بين منعوت وهو رجل وظريف وهو النعت. نعم بارك الله. نعم وكذلك إذا كان مثلا اسم لا بارك الله شبيها بالمضاف، لا رجل طالعا، صفة اسم لا، صفة اسم لا شبيها بالمضاف، لا رجل طالعا جبلا، كذلك لا يجوز فيه إلا الرفع أو إلا النصب، ولا يجوز الفتح، أي لا رجل طالع جبلا ولا رجل طالعا جبلا. لماذا؟ لعدم جواز التركيب. الفتح هو بالتركيب، يعني البناء على التركيب، فهناك لامتناع التركيب، لأنهم لأن العرب لا يركبون ثلاثة أشياء متتالية كشيء واحد، لا يفعلون هكذا. فالوجه إذا كان مفصولا أو كان شبيها بالمضاف فهناك لا يجوز إلا مثلا الرفع والنصب، ولا يجوز الفتح لعدم بناء مركب من ثلاثة كلمات. نعم بارك الله. عندكم سؤال؟ تفضلوا. نعم شيخنا، أحد الإخوة يستشكل. نعم أحفظكم، يقول أحسن الله إليكم، قلتم في اسم لا إذا كان جمع مؤنث، إذا كان جمع مؤنث سالم. نعم. اسم لا. نعم. نكرة. نعم. قلتم يجوز الفتح والكسر. نعم. المعلوم أن المؤنث السالم. نعم. ينصب بالكسر فقط، فكيف الجمع؟ يعني جمع مؤنث سالم إذا كان اسم لا جمع سالم يجوز فيه الكسر. نعم. بناء على أنه كان معربا بالكسرة. ويجوز بالفتحة لأنه عمل فيه لا الفتحة، جائز هذا، ولأنه لأنها كالمفرد، لأنه كالمفرد، يعني كالنكرة المفردة. لأجل هذا يعني يجوز فيه وجهان: الكسر بناء على ما كان معربا بالكسرة، والفتح بناء أن لا عملت فيه النسبة الفتحة. نعم. ولأنه مفرد، ليس جمع مؤنث. كأنها مفرد. نعم هكذا. أحسن الله إليكم شيخنا ونفع الله بكم، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه وأتباعه بإحسان. أحد يقول: ما معنى موضع اسم لا؟ بارك الله فيكم. اسم لا له لفظ له محل، أي لفظه مبني على الفتحة إذا كان النكيرة مفردة لا رجل. أما إذا كان في موضعه اسم آخر هل هو كذلك؟ لا مثلا لا طالعا جبلا، هل هو مبني بالفتحة؟ لا، هناك منسوب. يعني موضع اسم لا، يعني إذا وقع اسم آخر في موضعه، فهمتم بارك الله، هكذا يعني في محله يعني اسم المبني، المبنيات يعني كيف إعراب المبنيات؟ بارك الله، دائما جميع المبنيات إعرابها محلية، أي إذا جاء في محلها اسم آخر فيعرب بإعراب آخر. مثلا جاءني هؤلاء بالكسرة، إذا قلت جاءني زيدون، زيد مرفوع، يعني إعراب المبنيات محلي، أي في محل، إذا أتيت في محله باسم آخر يكون على إعراب آخر. هذا هو يعني بناء على موضع اسم الله، أي محل اسم الله، إذا أتيت في محله اسم آخر لا يكون على هذا البناء، على هذا الإعراب، فلأجل هذا يكون على محله، أي على محله ومنسوب، يعني هو لأنه اسم الله منسوب، ولكن بني للعارز. عارض ما هو؟ لتزمنه من الجارة أو لتركبه مع لا كتركيب 15. نعم بارك الله. مرحبا. صلى الله عليكم شيخنا، شكر الله لكم. أحد الإخوة يقول: شيخنا ما الفرق بين المصدر والمصدر المؤول؟ نعم، لا فرق بينه إلا أن المصدر هو كلمة مفردة، والمصدر المؤول مركب من أن المصدرية ومن الفعل بعدها. مثلا وأن تصبروا خير لكم، وأن الآن أن المصدرية مع تصبروا مؤول بالمصدر، أي صبركم خير لكم، أي فعل صار مؤول مع أن بالمصدر، أي صبركم خير لكم. أما المصدر هو بنفسه صبركم خير لكم، صبر هو مصدر، أما الجملة الفعلية الفعل مع عن المصدرية أو مع ما المصدرية أعمل لو المصدرية يعني يؤول بالمصدر يعني أصله ليس هو مصدر إلا أنه بعد دخول ما المصدرية ما المصدرية عن المصدرية حروف المصدرية مثلا لو المصدرية تؤول بالمفرد أي بالمصدر. نعم بارك الله. ويقول كذلك شيخنا ما معنى موضع اسم لا؟ موضع اسم لا، اسم لا له لفظ له موضع، لفظه لا رجل مبني بالفتحة، لا رجل في الدار، رجل مبني بالفتحة اسم لا. موضعه أصله لا رجلا، لأتيت في موضعه باسم آخر باسم معرب تقول لا طالعا جبلا، لا طالعا جبلا منسوب بالفتحة، ليس هناك مبني بالفتحة. لو أتيت في محله باسم آخر باسم المعرب لا يكون مبنيا هكذا. إذن محل اسم لا النصب، لأن لا عملت النصب فيها، إلا أن اسم لا نكيرة مفردة بني على الفتحة لتضمنه من الجارة أو لتركبه مع لا. لعلكم فهمتم إن شاء الله، ما فهمتم اسألوا حتى نشرح أكثر من هذا لكم. أحسن الله إليكم شيخنا، هذا الذي وردني، وإن كان الإخوة مزيد إشكال يرسلونه فليرسلوا. نعم إن شاء الله، بس إن شاء الله مستعد إن شاء الله في خدمتكم. حياكم الله، بارك الله فيكم. شكرا لكم، صلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.